وكذلك عن حال النساء في الأسواق والشباب الذين يسهرون على الأرصفة وفي البراري. نحن نشكر الأخ على هذا السؤال، ونرى أنه لا بد من معالجة المشاكل الاجتماعية، وذلك لأن الله تعالى قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن يا إخوان، المواعظ له أناس والأحكام له أناس، فكم من إنسان عنده فقه كبير في الدين، والفقه في الدين هو الفقه المحمود، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الواقع وسيلة فقط، وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية عليه، لكن الفقه المحمود الذي يرفع الله به الدرجات إنما هو فقه الدين. فالناس يختلفون، هذا رجل عالم بأحكام الدين يعلم الناس ويفتح للناس باب الاستدلال في الكتاب والسنة، وهذا إنسان عالم بالواقع يتتبع أحوال الناس وينظر فيها، لكن قد يكون قاصرا في الفقه في الدين. وكل واحد من الفقهين يكمل الآخر، لكن من الناس من يعطيه الله تعالى حسن إلقاء في الوعظ، تجد يحرك القلوب وينشط على الخير، وبضاعته من العلم الشرعي مزجات، لكن أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وقدرة. وأهم شيء عندي أنا هو معرفة الناس بأحكام الشريعة حتى لا يعبد الله على جهل، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المتعالمون الذين يقدمون على الفتوى وكأنها لعقة عسل أو حبة حلاوة، ويستشرفون لها ويتطلعون ويريدون أن يتصدروا المجالس وأن يزبزبوا قبل أن يحصرموا. لذلك كان واجبا على طلبة العلم العناية بمعرفة الأحكام الشرعية قبل أن يسحب اللصاص من تحت أرجله ويتولى الفتية من ليس أهل الله. وهناك أناس عندهم قدرة على الموعظة والتأثير أكثر من غيره، ونحن نضرب لكم مثلا برجلين من العلماء المشهورين: ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة الواعظ المشهور، عنده قدرة على الموعظة مؤثرة، يجتمع عند موعظته آلاف الناس، وإذا تكلم في الوعظ ربما يصعق بعض الناس ويموت من قوة التأثير. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع مثل ذلك، مع أن انتفاع المسلمين ونفع الإسلام بشيخ الإسلام أكثر بكثير، لأن عنده من العلم والفقه ما ليس عند ابن الجوزي. فالله تعالى خلق وفرق، وليس الناس سواء. أنا من الذين لا يستطيعون المواعظ المؤثرة مثل بعض الناس، ولكن مع ذلك الذي طلبه الأخ السائل سهل، ما هو يحتاج إلى كبير عناء. أنا أقول إن مشكلة النساء في الواقع من عدة أوجه: أولا أن بعضهن نزع منه الحياء والعياذ بالله، فصارت الأنثى تتطلب الأزياء الكاشفة العارية من حيث لا تشعر، تشتري المرأة ما يسمى بالبردة لتطلع على لباس من الكافرات وتقلدها، ثم تدعي أنها تخيطها خياطة إسلامية. إذا كان خياطة إسلامية ليس في عندها، وإذا قدر أنها في هذه السنة خيطت خياطة إسلامية في السنة الأخرى لا تخاف، لأننا نعرف أن الشر يتصاعد ليس يتقال. هذه محنة إلى حد الآن أن المرأة ذهبت تطلب أن تلبس البنطلون. يا جماعة امرأة تلبس البنطلون؟ نحن رجال نستحي أن نمشي بالبنطلون حتى فيما بيننا، ما يستطيع الإنسان يمشي بالبنطلون إلا أناس اعتادوها فيما بينهم في بلادهم يمكن. طيب وش الفائدة من البنطلون للمرأة إلا أنه يصف الحجم، فخذه كبير فخذه صغير، أجهزتها كبيرة أجهزتها صغيرة، ثدها صغير ثدها طويل. هذا هو. حتى لو كانت المرأة في الوقت الحاضر تلبس بنطلونا واسعا، سيجيء الوقت عن قريب الذي تلبس فيه البنطلون الضيق كما هو العادة الجارية. ثم إن البنطلون من لباس الرجال، يعني على فرض أنه ساتر من كل وجه واسع وفضفاض وطويل، فيه تشبب الرجال. من الذي يلبس البنطلون؟ حتى في البلاد الأخرى ما يلبس البنطلون إلا إما كافرات وإما رجال اعتادوه، ففيه تشبه إما بالكافرات وإما بالرجال. ثانيا، عند النساء أيضا قلة حياء في كشف الوجه، فتجد بعض النساء تلبس غطفة خفيفة جدا يظهر منها الوجه، وربما تكسو الوجه جمالا أكثر مما لو كان مكشوفا، وتدعي أن هذا هو الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي ما شرعه الله ورسوله، وأين في كتاب الله أو سنة رسوله جواز كشف الوجه للأجانب؟ أين ذلك؟ نقول لكل امرأة أرينا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح صحيحا يدل على جواز كشف الوجه. أبدا، ما فيه إلا حديث أسماء بنت أبي بكر: المنكر متنا الضعيف سندا. وهذا لا عبرة به بإجماع العلماء أن الحديث الضعيف السند أو المنكر متنا لا يحتج به، لأن من شرط الصحيح أن يكون بإيش؟ رواه عدل تام الضبط لسند متصل، وأن يسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وإنكار المتن علة قادحة لا شك. يقول هذا الحديث إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بثياب الرقاق، بثياب رقاق يعني تصف ما وراءه، فأعرض عنه. وأسماء بنت أبي بكر في ذلك الوقت يمكن لها 18 سنة. هل يمكن امرأة بهذا الشباب تدخل على سيد المرسلين بثياب الرقاق تصفها؟ يقول: فأعرض عنها ثم قال: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هل يعقل هذا؟ لا يعقل، فالمتن منكر. ثم سألوا أو يسأل كل إنسان نفسه: أيما أشد فتنة، القدم أو الكف؟ الكف أو القدم أين أشد فتنة؟ يعني امرأة طالت بكفوفة وامرأة طالت قدمها، أين أشد فتنة؟ الكف لا شك. ثم نقول: أيما أشد فتنة، امرأة ظهر قدمها أو ظهر وجهها؟ الثاني لا شك. هل يعقل من الشريعة التي نزلت من لدن حكيم عليم أن تبيح للمرأة إظهار الوجه الجميل ويجب عليها أن تستر الرجل المشوهة، أو قل الرجل الزينة ما هي مشوهة؟ هل يعقل؟ الشريعة من لدن حكيم خبير، لا يمكن أبدا أن يفرق الله بين متماثلين أو يجمع بين مختلفين، فكيف بين شيئين متباعدين؟ فرق بين إظهار الوجه وإظهار القدم. ولهذا كلما تدبر الإنسان هذا القول وجده في غاية الضعف، أعني القول بأنه يجوز كشف الوجه، ثم على فرض أنه جاز كشف الوجه، على فرض